Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم ما هو الناقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ما معنى هذا الناقد ما معنى هذا مظاهرة المشركين نعم أن يساعد الكفار ضد المسلمين ما حكم هذا ما حكم معاونة الكفار ضد المسلمين في تفصيل ما الدليل الدليل ذكرت ماذا؟ إنه منهم ما وجه الشاهد؟ نعم لما ذكر اليهود والنصارى فذكر أن من تولاهم فهو منهم أي من اليهود ومن النصارى أي كافر أي منهم أي في الحكم الذين أو الذي يعينهم من أجل دينهم وبغض الإسلام نقل عن هذا أو نقل شغل الإسلام وغيره الإجماع على هذا القسم الثاني ما الدليل؟ تلقون إليهم بالمودة فماذا؟ أين وجه الشاهد من الآية؟ نعم خاطبهم نعم باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا كذلك نعم أثبت أنهم عدو قال عز وجل عدوي أي عدو لله وعدوكم الآية نزلت في من؟ واضح من هو؟ حاطب من؟ حاطب ابن من؟ حاطب ابن أبي بلتعة حاطب ابن أبي بلتعة شهد بدرا رضي الله عنه حاطب ابن أبي بلتعة فما هو أو ما هو وجه الشاهد من القصة قصة حاطب إيش حصل نور حاطب فماذا لماذا نسيت الدليل pour montrer que c'est pas du kuf في هذا الحال احسنت اما هو صحال لماذا يتتست الكفار il aime le rasoul il aime le din لكن il a fait ça يعني pour cette cause هذه فالبروفيت صلى الله عليه وسلم يعني il a montré أنه إلى مدخنه ماذا؟ نعم. كيف هذا؟ ماذا قال؟ قال لأنه شهد بدرا. كذلك في بداية الحديث إنه أو لما اعتذر حاطب قال عليه الصلاة والسلام إنه صدقكم فقبل إنه صدقكم. هذا الحاصل. أحسنتم. قال المؤلف أو قبل هذا اقرأ يوسف اقرأ الثامن. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقد الإسلام قال التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا الناقد التاسع وهو سهل. من اعتقد أن بعض الناس نعم سواء اعتقد أن واحد أو اثنان أو ثلاثة أو ألف المهم يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد أي يجوز له أن يتخذ شريعة أخرى أو أن يتبع شريعة أخرى يعتقد هذا أن فلان il est pas obligé de suivre l'islam فلان il est pas obligé de suivre la religion du prophète عليه الصلاة والسلام. Celui qui croit هذا يكفر. لماذا؟ علة الكفر السهلة في هذا. لماذا؟ ماذا؟ أفضل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام فماذا؟ أوضح أوضح. Ça suffit pas ça, ça implique pas ça. Je peux trouver une personne maintenant qui n'est pas rassoul et ça implique pas qu'il dit la meilleure voix. Ça, je peux trouver une personne, un moubtadi, il a une autre voix, il dit pas qu'elle est meilleure que celle de rassoul. Là, il la suit pas. Ou, il khalif bafou al umur. Là, c'est un daman. أحسنت. الانقياد من شروط لا إله إلا الله فماذا؟ هنا سنعني اعتقاد سيأتي معنا الإعراض. كتادي أنت الإعراض عن الدين لا يتعلم ولا يعمل بإساس الناقد العاشر نحن نضل نف قبله. الاعتقاد من اعتقد أن بعض الناس يسعى الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام يكفر لأن الدين الإسلامي للجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم إليه تنفيه بخط المهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حديث جابر سيأتي معنا بعثه إلى الناس عامة. فسولي كي بانس أن ينوت فوا أو ينوت غليجون كأن البروفة صلى الله عليه وسلم إليه بابني بغلوي هذا يكذب القرآن. كذلك الله يدي في الإسلام الله يدي في القرآن عن الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. الإسلام هو شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. سوري كيفي نوت شريعة كسر جو محمد عليه الصلاة والسلام أوتك الإسلام الله لا أكسب بدلوي، لأن هذا الإسلام اللي بختور موت. قال عليه الصلاة والسلام لا يسمع بيهودي ولا نصراني ولا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. Tout le monde doit écouter le prophète Aïssa al-Salam. Tout le monde doit lui obéir. Tout le monde doit rentrer dans son dîn. Il a agréé. L'imada, l'anna, c'est le dernier des prophètes et il est envoyé pour tout le monde. Fait qu'il faut un hadith, il dit là. Moi, il y a juste lui, je fais qu'à là. Je ne rentre pas vis dîn, je prends une autre route. Hada yakfur. Vous avez remarqué que c'est un i'tiqad. C'est pas des amal. C'est un i'tiqad. Le fait de penser ça. Voilà aussi amal. Maintenant, il pense ça, mais il dit, moi, je vais quand même rentrer via des dîmes. Mais il y a juste les cas, il y a kufr. Il y en a, c'est un i'tiqad. C'est un i'tiqad kufri. Ça y est, il y en a. Fa'i'lam, hafidhakallah, awalan, anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ursila ila jami'an nas. Hada awalan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour tout le monde. Mal adillah. On en a cité quelques-uns. Al-awwal. Ahsant, ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Ash-shahid jami'an. Ar-rasul alayhi salatu wasalam, il a pas été envoyé pour l'arabe faqat. Hada c'est un fahm khati. Un fahm يعني غير sadid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé pour l'arabe. Hada c'est abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé li ammat an-nas, jami'an nas, comme dans l'aya. Ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. Ash-shahid ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Il n'a pas dit ayyuhan arab ou ya la ayyuhan nas. Al-jinn wal ins. Yashmal al-ins wal jinn. Inni rasulullah ilaykum jami'a. Al-thani. نعم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا الشاهد كافة الناس كافة الناس أي جميع الناس جميع الناس الثالث أنا عندي ثالث سورة الفرقان أول سورة الفرقان عند من تبارك الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الشاهد ليكون للعالمين أي جميع الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبادة عبادة الله لا تقوم إلا باتباع السنة ومن السنة من يحفظ دليل في هذا أن الرسول أرسل إلى جميع الناس On les a cités. كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عام أو كاف. حديث جابر في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه مرت معنا أظن في الفصول. والحديث في الصحيحين أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث إلى كافة الناس. أما من قبله كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه موسى إلى بني إسرائيل عيسى إلى بني إسرائيل إبراهيم إلى قومه نوح إلى قومه وهكذا أما النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه سيغزر فيك فوق لبقمة عليه الصلاة والسلام أنه إلي بختور موت لماذا؟ لأن سلدغني فيك سلدغني فوق الحجة تقوم على طول موت فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عام لتقوم الحجة تقوم الحجة كذلك حديث أبي هريرة في مسلم ذكرناه قال عيسى السلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار من هذه الأمة أي أمة الدعوة لا يسمع بأحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة أي الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبني بفق دعوات كل الناس اليهود والنصارى والعرب والعجم إلى آخره. فالسلوي كي لي أوبي با إل إيكوت با إي غونت با في الدين يعني إلى من أصحاب النار. سلوي كي غونت با في دين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا سان شاهد أو سان دليل أن تول موند واسوغ دين الإسلام. تول موند. حتى اليهود نصارى توس. توس. سا سا تموندخ أن مبدأ الحرية المطلقة سباطل سدي كفر بالله عز وجل. لأن من يعتقد أنه يجوز له يسوي une autre voie أو un autre دين يكفر. Et la liberté c'est هذا هم. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun il adore ce qu'il veut. Chacun كذا. Il faut le respecter. هذا c'est un مبدأ باطل. بل الإسلام يموت خلنا كل مود يوجد شو الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل من لم يشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف يقال أنهم يسون حر يسون كذا إلى آخر. فالأدلة واضحة. تفضل. الفرق بين ماذا وماذا؟ عندما الجواب إلى السهل عندما c'est une bonne question. On répète la الرابع الناقد الأخ يسأل ما الفرق بين الناقد الرابع والتاسع. قال الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه إلى آخر. التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعون الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما الفرق؟ أحسنت. أن في الرابع يعتقد أن يا une autre religion أو une autre طريقة elle est mieux que celle du prophète عليه الصلاة والسلام. أما le 9 لا من يعتقد أن بعض الناس يسعون الخروج أي يكروا كفلان يعني il a le droit de pas suivre الحلال والحرام كما وضعوا مع غلاة الصوفية لأنه إلى أعطى المرتبة كذا أو كذا أو كذا. بقي الحكم ذكرنا من اعتقد أنه يجوز الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يكفر كفرا أكبر مخرج عن الملة. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر. والدليل أو دليل ذلك قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. أي celui qui désire un autre دين que l'islam Allah il accepte pas lui فلن يقبل منه. أي il lui accepte pas cette autre religion ou cette autre voie ou cette طريق. Allah il accepte pas. Allah il accepte que l'islam الإخلاص والمتابعة. قال عليه الصلاة والسلام حديث عائشة في مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالله عز وجل يكسبت إلا الخالص الموافق للسنة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فلا بيخسن سيفة ينبغ إلا بات سوكس من القرآن ومن السنة إلا فوت بدعة إلا باكسبت. Celui qui a un din, il n'est pas mabni ala al-kitab wa sunnah, son din il n'est pas accepté. La personne il est obligé de prendre l'islam. Din l'islam. Ama ya'taqid annahu ya'un autre din, ou ya'un autre voie, ou kada kada, hada yakfur, mujarrad i'tiqad yakfur. Si sa croyance c'est ça, il sort min al-islam. Si c'est un musulman. Wa naqra al-ijma' الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. قال من اعتقد أن الله أو أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم بل استغنوا عنه, أي من يعتقد أن بعض الناس, فلهذا لا خواص, لأن سيأتي معنا أن الاعتقاد سيعتقد صوفي, الصوفية الغلاء يزون هذا الاعتقاد أن certain person vu qu'ils ont atteint un certain niveau يجوز له يدنس للدين. الخضر il a pas suivi Moussa, فهو يجوز له vu que c'est un wali il a atteint au niveau comme le khadir, فيجوز له il suit plus le prophète comme le khadir il a pas suivi Moussa. سيأتي معنا هذه الشبهة. قال بل استغنوا عن كما استغنى الخضر عن موسى, قال فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام, لا خلاف فيها. نحن ننقل الإجماعات من باب الفائدة, أما نادي أن الدين واقد مجمع عليها, لكن نذكر كلام شغل الإسلام لأنه مفيد. أما أنت أساش كل الدين واقد هي الإجماع. ابن القيم رحمه الله من تلاميذ شيخ الإسلام, من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, قال فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى, أي celui qui pense qu'il est comme le khadir par rapport à Moussa, أي lui il va avoir cette opposition par rapport au prophète Mohammed alayhi sallam. Et le khadir il n'a pas écouté, ou il n'était pas obligé de suivre plutôt, il n'était pas obligé de suivre Moussa. كذلك هو لا يلزم أن يتبع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال أو جوز ذلك لأحد من الأئمة فليجدد إسلام. الإمام القيم رحمه الله الذي شرك عقيدة فيفك غنوبا صن إسلام لأنه صن كافر. صحيح, لأن دين الإسلام مبني أن الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباعها لجميع الناس, لجميع الناس تقدمت الأدلة. قال وليتشهد شهادة الحق. نعم الإمام القيم يضيف كغفى الشهادة فكافر هو. قال فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية, أي لسقطي دين الإسلام سبع عاصي أو إلى الإيمان فب لا سنكافر, سنكافر واضح. قال فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله. العجيب أن بعض الناس الصوفية كما سيأتي يعتقدون أو يظنون أن السلوي كأتان أونيفو في العبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, استخدست آية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Ils n'ont pas compris l'aïa, ça y est, tu m'as là. Fahoum, ils pensent que certaines personnes, s'ils arrivent à certains niveaux, il y a juste là, il arrête l'ibad. Ou il ne suit plus le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il fait toutes les muharramat, il délaisse tous les awamir, wa l'ayadu billah. L'imam Nukayyam, il dit, « Fa'innahu bidhalik mufarik ladin l'islam bilkulliya, fadlan an yakun min khassat awliya illah. » L'imam Nukayyam, il dit, cette personne, c'est un kafir. « Comment vous l'avez mis, wali min awliya illah ?» هو سوالي من أولياء الشيطان, لكن بعض الناس انقلبت المفاهيم فإن لمت مثل هؤلاء أولي إيفا بالجمعة إيف الزنا يعتقد أنه إلى الضغط بفرد عبادة سأكافر. أما مجرد الزنا إيفا على الجمعة سأفر بعض كافر, لكن لوي سيكوا كي لغون كافر سيكوا لديفرنس. لماذا هذا يكفر إيشي نوت برسان إيفا بالجمعة إيف الزنا سأ مسلم, لماذا اعتقد ماذا كي كوا صوفي ماله. نعم حسن يعتقد أنه يجوز له, هو يفي الزنا إلى آخره, يدي لأنه pour moi c'est حلال, أنا شد من أولي جاتن أو نيفو خلاص شو بيكون concerné pour الشريعة, الشريعة الشريعة c'est pour العوام. إذا استعتقاد قاتلهم الله. قال وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه, وهذا الموضع مقطع ومفرق, كانه مفرق أو مفرق بين زنادقة القوم وبين أهل الاستقامة. نعم استعلى مال كثير في غلاة صوفية يبونس كلا الشوء إذن شبهة, إذن شبهة قصة الخضر عليه السلام, هم إذن شبهة يبدغ الخضر ساولي il n'a pas suivi Moussa alayhi salam. نعم قصة ذاك الخضر إلى توي لانفون إلى في كل الباطو كذا كذا فموسى لانصح Il l'a ça. Et Khadir, il l'a pas suivi. Fahoum, ils ont cette chouba. Ils ont dit, comme le Khadir, c'est un wali, il a atteint un haut niveau, il n'a pas suivi Moussa. Moi, je suis un wali, je ne suis pas obligé de suivre le prophète Aïssa. C'est quoi le rad à la hadith chouba al-batila, al-hazila? Ma huwa al-rad? Al-rad fil jumla min wajhain. Naam, al-rad fil jumla min wajhain. Et tu réponds à cette chouba par deux points. Total. لماذا؟ تعدني قول شو دوا سواء بقوة لماذا خاضر إلي بوجد شو موسى؟ سهل تفضل وماذا سيري نبي؟ هارون يسوي كيف لو رفع هارون يسوي موسى أحسن هكذا إيه سوفي با كل واحد منهم عنده شريعة يا أبخا لماذا هذا لبوجه تشوف هذا وهذا هذا أحسنت هذا لقومي هذا لقومي سنشوفها باطلة لأن الخضر بعث إلى قومه موسى إلى قومه بني إسرائيل هذا لبوجه تشوف سلا لأن On a dit ça c'est khas pour le prophète Mohammed A.S. Tout le monde doit le suivre. Amma à l'époque là, maintenant un tas était dans un qawm. T'avais un prophète. T'es pas obligé de suivre le prophète d'un autre qawm. Non, toi tu suis ton prophète. Avant c'était comme ça. Fal Khadir, il n'était pas concerné ou quoi. Fal Hada, il pouvait ne pas suivre Fikada. Amma nous, comment on leur répond un à la Hada? Les mains, eux, ils ont khalif quoi l'un? Ah, ils n'ont pas compris quoi? Ahsan, fayalzamuhum mada? Ahsan, amma nahnu, al-Nabi sallam bu'iza ila jami'i al-Nas, fasto da'wa li batila. Al-Khadir, il n'a pas suivi Moussa, lianna Moussa, il n'était pas envoyé pour le Khadir. Amma anta, tu ne suis pas Mohammed, alors que le prophète Mohammed, il a été envoyé pour toi. Et ton i'tiqad, c'est du kufr. Hada, awalan. Thaniyan, الخضر لا بس لا بس لكن نحن نجي الخضر سبا ولي يعني الساعة ولي لا شك لكن إلى أنه رتبة أرفع سنبي فشانشتو الخضر سنبي أما لا بيرسون إسكو هذا الصوفي سنبي أبدا فما سكوا الرب الآن جنوز عمود خطوصة نحن في الرب ولو سساولي ton rad il est pas bon l'image les nassi nous maintenant on dit n'aim sawali et sawali yajouf qui sont ah bah alors c'est pas le problème ça laisse nous dire wali ou waliya c'est un mujrim c'est un kafir c'est pas ça le problème lakin limadha la indak ماذا faut parler des mots précis qui montre le haq là il a beau dire montre le haq c'est qui il qui eux je veux parler avec des mots dame la tachaf attaque les sophies fais-toi plaisir les sophies disent que c'est un wali c'est qui lui aussi non ولو فصل الرب داك تلعب لا مان طول مونطخوم لابراهيم يلا صوفي برق الضلال الله ما ادري في ذات بارتي و انتم اونيت ياسين الى بدي ان الخضر سنبي عندك جاب كي كتب عن النبي نعم ça c'est le premier ça c'est le premier rat c'est Anna Al-Khadir par rapport à Moussa les deux c'était des prophètes et les deux ont été envoyés à leur peuple et lui il était pour son peuple lui il était pour son peuple donc lui il n'est pas obligé de suivre lui ou lui Al-An on leur a répondu Anna nous le prophète sallam il a été envoyé pour Jami' al-Nas enfin, on doit le suivre Al-Thani c'est toujours Al-Khadir c'est un Nabi لكن تتيري عفوا الدوزيام ان الخاضر سنبي الى الوحي الخاضر فيك سنبي لابيي بار الوحي سي الله عز وجل كي يدي فكذا فكذا اما انت الشيطان هذا كي بريتون كل بروفيت يفو باسو بروفيت صلى الله عليه وسلم كي هذا Ça lui vient d'où ? Mais il se compare Al-Khadir alors que Al-Khadir c'est un ami. Al-Khadir, il a le wahi qui descend sur lui, il fait kada, fait pas kada. Matalan, Al-Khadir dès qu'il a tué l'enfant, le zahir c'est que c'est un dhamb. T'as pas le droit de tuer un enfant. Lakin Allah Azza wa Jalla lui a fait la révélation, tue cet enfant, il a montré la hikmah. Maintenant il allait grandir, ça allait être un paria, il a akhiré. Il a fait couler les bateaux, l'imada. T'as pas le droit de faire couler un bateau en même temps. L'imada, il y avait un roi qui prenait les bateaux comme a fait l'aya. Comme a fait l'aya. Amma, hada soufi dhal. Il fait zina maintenant, qui c'est qui lui a dit d'affaire? Qui c'est? Ils font du haram et ils prétendent, je suis comme Al-Khadir. Al-Khadir c'est un Nabi, il a rien à voir avec toi. Amma huwa il halal des choses et il dit, moi je halal, comme Al-Khadir il a halal de tuer kada et de tuer kada. Vous avez vu le dhalal? Amma Al-Khadir c'est un Nabi, anta t'es pas un Nabi. Anta t'es pas un Nabi, anta t'es un kafir. فكيف تستدل بهذا هذا مفهوم الحمد لله نقرأ كلام الشيخ الراجحي حفظه الله أفاد في هذين الأمرين أي الردود على هذه الشبهة قال حفظه الله فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر لأمرين Et il va répondre à la Shubha. Eux, ils servent de l'histoire de Khadir avec Moussa pour sortir de Shariat Muhammad alayhi wa sallam. Al-An, il répond avec deux points, on les a cités. Al-Awwal, anna Shariat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma wa Shariat Moussa alayhi wa sallam khassa. Na'am. Fa Moussa alayhi wa sallam, maintenant ceux qui étaient à son époque et ils n'étaient pas mis Bani Israël, ils étaient pas où je suis Moussa. L'anna Moussa, elle est envoyée pour Bani Israël. فأنت مثلا تفهم بعض بني إسرائيل أستفاد شو في البروفيت كالله يتنبيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا شك أمنا رسول طب شو أنت رسول أما البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام لا إلا يتنبيه pour tout le monde فتي obligé de le suivre قال فلذلك الخضر ليس ملزما بشريعة موسى عليه السلام أما نحن فملزمون بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نعم Comment tu compares Al-Khadir qui n'est pas obligé de suivre Moussa et tu te compares à toi que tu es obligé de suivre le prophète Mohammed enfin, la comparaison elle est bâtée là, aslan. Il compare une chose qui est incomparable. Qu'alayhi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Jabir, taqaddam, bu'ithu ila nasi amma, kana nabi yub'ati ila qawmi khassa, wa bu'ithu ila nasi amma. Hada dalil ala hada rab. Aïe, les prophètes à l'époque ils étaient envoyés à leur peuple. أما البروفيت محمد عليه الصلاة والسلام إلا يتنبيه بطول فيان فرق بين هذا وهذا يان فرق ندخل الاستوار بالخضر إنو لأن الخضر سألوه أن إلا تبقى جد شب موسى ستان أبي لويمان إلا فانوت قوم أما نو لا وفي بقى دومة محمد أنا أبجد لسويب هذا واضح فرق بين عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهدنا في عهدنا قطع المحسن في عهدنا قطع المساء الإنسان سر هذا الثاني أنا خذلي لابن الوحي في كذا في بكذا أما هو في نشوط الشيطان الوسوس يبخطن في غيكم الخضر. الرد الثاني قال أن الخضر نبي يوحى إليه على الصحيح. نعم النبي الخضر عليه السلام سنبي على الصحيح. العلماء اختلفوا، بعضهم قال نبي بعضهم قال ولي، لكن الصحيح سنبي. لماذا؟ ما الدليل؟ أو لماذا الصحيح أن الخضر سنبي؟ أبو بكر ما الدليل؟ اختلفوا العلماء، بعض العلماء يزود يساولي. عندك ما الدليل أنه سنبي؟ سورة الكهف. هذا وما فعلته عن أمري، فماذا؟ أحسنت، يدل أنه ينفذ الشوز بأمر الله، الله يجب في كذا في كذا. أما نحن نفد وحي، نحن نصفي فقط. أما الخضر لا، ديك موسى عليه السلام إلى في كل خضر إلى في كل الباطن إلى في كذا إلى في كذا. موسى إلى نصح il lui a dit كيف tu tues un enfant qui a rien fait, كيف tu fais couler une barque, كيف كذا كيف كذا. Al-Khadir lui a répondu وما فعلته عن أمري، et je ne l'ai pas fait de moi de mon nefs هكذا. Là ça montre qu'il l'a fait, c'est Allah qui lui a demandé, c'est Allah qui lui a ordonné هذا أي بالوحي بالوحي. Allah lui a fait descendre la révélation face à un nabi. Celui qui reçoit la révélation c'est un nabi. هذا c'est على الصحيح، et c'est le قول يعني الصواب. Et ce qu'on lui ferme la porte, les haoula. Ama si on dit c'est un wali, ou à part de l'homme, il y a qu'on lui haada. Lakin l'afdal, il y a un qu'on lui ouvre un bab. Il va dire khala, c'est un wali, il a pu ne pas suivre un nabi. Un nabi, ou amin hadi shubuha. Et voilà aussi c'est un wali, là il y a un tibé à Moussa. Il ne fait pas partie de son qu'on. Il ne fait pas partie de son qu'on. لكن الأحوط والصواب أنه سنبي. راجع كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، كذلك شيخ الإسلام تكلم عن هذا كثير، الإمام ابن القيم، كثير من العلماء في الإمام ابن كثير في تفسير سورة الكهف تجد الكلام في هذه المسألة إيش سنبي أم لا، والصحيح سنبي. قال فمن اعتقد أنه يجوز له أو لغيره أن لا يلتزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتعبد لله من طريق غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا خلاصة كلام الشيخ راضي، لأنه سي يبونس يعني كلال شوى يكفر، لأن الوحي ساغتي وهو إلي مأمور إلي الله إلي أغدني تسويب للقفة عليه السلام، فإلا بادو شوى. Qui résume en rap les deux points sur A. Est-ce que vous avez compris Amla? Les ma'adha, la shubha que les sofis prennent, anahu yajouz lil wali de ne pas suivre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme le khadir il n'a pas suivi Moussa. C'est quoi rat? Les ma'adha? نعم نعم. أما البروفة محمد عليه الصلاة والسلام نعم نعم. الثاني كان الوحي ينزل استا نبي على الصحيح. أما هذا المجرم أما هذا المشرم يسوي سهوى يسوي الشيطان يبخطن فيه كم الخضير جل دروا كذا جل دروا كذا جل دروا كذا. إذن هناك شبهة أن الله عز وجل يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن شبهة أي أدعو الله عز وجل حتى يأتيك اليقين إلى سيرتيتود حتى تقريب على سيرتيتود. فهو يبقى دير أنا جي أتل نيفو دل سيرتيتود فيجوز كي جارت أدعو الله. Et s'il arrête d'adorer Allah Azza wa Jal, et s'il croit qu'il y a juz, il est sorti à la shari'at Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le rad à la hadith? Comment on répond à Hadi? أحسنت أن اليقين في الآية الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت والبروفيت عليه الصلاة والسلام إلى دغي الله عز وجل إلى الموت أما هؤلاء لا هؤلاء سيكم سيدي زيت الدغوات تكفر بالله عز وجل أفن مغير نفس الشيء إذا فسر الآية أبطل الباطل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي أفن مغير يجوز الكفر سسال لازم قولهم سان قول باطل الصوفية الغلاء إذن هذا الاعتقاد والعياذ بالله أنه سلعة اليقين أو سلعة ولي فيجوز إلى دخل الله سبساك تدخل من رؤوسهم يفزد كفر واضح ني حلال ني حرام بولي توي حلال الزنا الخمر il fait plus salat, il ne fait pas siyam, pas de zakat. Il a délaissé le din. Et il prétend que c'est un wali. Les ma'adab, ils savent pas des choubas. Ah, ils pensent qu'il est comme le khadir, c'est un wali. Et dès que tu regardes, hatta le khadir, ce qu'il a fait, ce n'est pas des mukhalafa. Il a fait couler la barque, c'est bi wahi Allah, comme on a dit, et ce n'est pas une mukhalafa. Là, il y avait une maslaha. Amma, elle est où la maslaha? Ayouha al mujrim de faire zina. Elle est où le maslaha? Tu donnes pas zaka, tu bois l'alcool, il a akhiri. Ça montre que c'est un tibia al-shahawad. Ha'oula, c'est des zanadiqa, c'est des kufa. La tachouk fi kufri. Alladhi y'a'taqid had. Amma al-khadir, fala. Qal ibn Hazm, rahimahullah. ونختم الدرس بهذا قال ابن حزم رحمه الله سك ابن حزم لا ابن أبي العز هذا ابن حزم الظاهري يبيان تكلبي ها نعم ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعلمون أنه لاحظوا عليه أمور العلماء خاصة في أخذ النصوص فتأثر جدا بشيخه داود الظاهري فقال إلى أن يبغي للسلام ابن حزم المحلة وكذلك يبعض دي غروب دي السكت إلى آخره فصل الملل والنحل إذ كلامي بيد هذا الكتاب إلى الكتاب يلي إكسبيك الملل والنحل أي يلي إكسبيك دي غوليجيون ولي غروب يلي إكسبيك الجودايزم والكريستيانيزم كذا تو لي غروب زيغاري إلي دين إغاري يلي إكسبيك أي يلي إكسبيك الصوفية يلي إكسبيك الصوفية قال ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل إذ استعقيدهم أن الولي يبعتن غنيفو أنه إلي أفضل من الأنبياء et أفضل من الرسل والعياذ بالله et on avait vu ce kalam في قواعد في القواعد الأربع في آخر الدرس on avait vu leur kalam وقالوا من بلغ الغاية من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك نعم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يستدلون بهذا قال حلت له أي من الحلال المحرمات كلها من الزنا والخمر وغير ذلك واستباحوا بهذا نساء غيرهم نعم في الزنا مثلا avec une femme elle lui est pas halal والعياذ بالله إيه هو يستحل هذا إذا أنا الشوالي يجوز لي كذا إيه تدخل بعد الصفهاء بعد الظلال إيه ومن صفيه لأنه يعتقد أنه سوالي إيه يجوز له شخصهم لها متعة الروافد المبدأ لواحد مبدأ اليهود غلاة صوفية الروافد يزول من مبدأ ومبدأ اليهود فلهذا يعني انحرفوا هكذا قالوا واستباحوا بهذا نساء غيرهم وقالوا بأننا نرى الله ونكلمه وكل ما قذف في قلوبنا فهو حق والعياذ بالله يديز كتو سكيا دانو كور تو سكو بانس سي حق J'ai envie de faire zina, c'est haq. J'ai envie d'arrêter salat, c'est haq. Il a akhri. Il a mis sa martaba au-dessus de l'anbiya. Au-dessus de l'anbiya, wa l'ayyadu billah. Haoula, c'est des kuffars, c'est des zanadiqa. Fa hada khulasat hada al-naqid. Alladhi ya'taqid hada yakfur ijma'an. celui qui a ishkal ou naqif là. في الملل والنحل فصل كأنه فصل الملل والنحل أو الفصل في الملل والنحل نعم ضلالات كثيرة الصوفية سيد ضلال منهم الزنادق الكفار كهؤلاء أصحاب الغلو منهم دي مساكين دي مبتدعة دي ضلال يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم أمس دي ضلال لا يركن إلى هؤلاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.